بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بالتعليق على كتاب الأدب من مختصر صحيح الإمام مسلم. وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأن ختم بها الأمم وختم برسوله الرسل والأنبياء وأكمل لها شريعتها وأنزل إليها أحسن كتبه وأكملها. ولقد تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه العزيز في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحرص علماء هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ سنته، وسنته هي كل ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. فنقلوا للأمة سنة هذا النبي الكريم حتى وصلت إلينا بيضاء نقية. ولقد اتخذ أهل العلم طرقا كثيرة في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من حرص على أن لا يجمع في كتابه إلا ما صح منها، ومنهم من حرص على أن يجمع الصحيح والضعيف والمكذوب، ومنهم من حرص على أن يجمع الصحيح والضعيف فقط، ومنهم من حرص على أن يجمع الصحيح فوفق، ومنهم من حرص على أن يجمع الصحيح فأخطأ في بعضها. ومن هؤلاء الجهابدة الكبار الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. ذلك الإمام الذي اهتم بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع كتابا وسماه بالصحيح، الصحيح المسند، وتلقته الأمة بالقبول، حتى إن بعض أهل العلم قدمه على كل كتب الدنيا بعد القرآن الكريم، ومن لم يقدمه على جميع الكتب جعله الثاني بعد صحيح الإمام البخاري. والإمام مسلم بن الحجاج من علماء القرن الثالث الهجري، وكان عالما محدثا، رحل كثيرا في طلب العلم، بل قيل إنه لم يرحل أحد من علماء المسلمين خاصة الأئمة الستة ومن شابههم كمثل رحلته، وكان حريصا في جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ينقلها بحرفها. وفي هذه قدم على الإمام البخاري، حتى قيل تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فتميز الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بحسن الصناعة ودقة الألفاظ وصحة الأسانيد. وإذا أطلق الناس في تلك الأيام وبعدها إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إذا أطلقوا لفظ الصحيح فينصرف ذهن المستمع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإذا قالوا الصحيحان فهما البخاري ومسلم، وإذا قالوا الشيخان فهما البخاري ومسلم، وإذا قالوا متفق عليه فهما البخاري ومسلم. وكان هذا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى قد درس على ثلة من المشايخ من الشيوخ الكرام الحفظة، من أبرزهم شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم من أئمة هذا الشأن، وتتلمذ على يديه أئمة كبار كأمثال عبد الرحمن بن أبي حاتم والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الأئمة. وما زال الناس يتناقلون هذا الكتاب إلى يومنا هذا ويتدارسونه بينهم. وقد عمدنا في هذه الدورة العلمية إلى هذا الكتاب لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيه من الحق. واعتنى أهل العلم كثيرا بصحيح الإمام مسلم، ومن هؤلاء الإمام النووي والقاضي عياض وابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم. من شارح ومعلق وذاكر لغريبه ومستخرج عليه ومستدرك. وسنقرأ في هذه الدورة مختصرا لهذا الكتاب، ألا وهو اختصار الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، حيث دأب هذا الإمام على اختصار صحيح مسلم كما اختصر سنن أبي داود. وقد أجاد في اختصاره لصحيح الإمام مسلم وكان هذا الإمام أي المنذري عالما من علماء الحديث، يذكرون أنه كان محدثا ومفتيا في مصر، فذكروا أنه لما دخل العز ابن عبد السلام سلطان العلماء لما دخل مصر وكان يحدث قبل أن يدخل مصر، يعني يروي بالأسانيد قبل أن يدخل مصر، فلما دخل مصر وكان فيها الشيخ عبد العظيم المنذري امتنع العز عن التحديث، فلما قيل له لماذا لا تحدث قال لا يمكن أن أحدث وهذا الشيخ موجود أبدا، بل أنا آتي وأستمع إليه أكون كأحد تلاميذه. فأبى أن يحدث ولزم التلمذة للمنذري. وفي الوقت ذاته كان المنذري مفتي مصر فامتنع عن الفتية، فلما قيل له قال لا يفتى وهذا الرجل موجود، يعني العز بن عبد السلام، فارتبطت الفتوى بالعز بن عبد السلام وارتبطت دراسة الحديث بعبد العظيم المنذري رحم الله الجميع. وتوفي المنذري رحم الله تعالى في القرن السابع الهجري سنة 56 و600، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته. وقد اخترنا بعض الأبواب في كتاب الإمام مسلم لنتدارسها ونستفيد منها خلال هذه الدورة، فسيكون محور حديثنا عن كتاب الأدب في صحيح الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المنذري رحمه الله كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. نعم، في هذين الحديثين الحديث الأول والحديث الثاني كلاهما يدلان على أمر، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم اسمه محمد، وله أسماء أخرى كأحمد والمقفي والحاشر، ولكن محمدا أشهر أسمائه، وكنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على معان قائمة فيه، فهو محمد بالاسم وهو محمد بالصفة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحمد بالاسم وأحمد بالصفة، وكذلك الحاشر، وكذلك المعقب، وكذلك المقفي صلوات الله وسلامه عليه، فكل أسمائه تدل على معان. أما غيره فقد تدل أسماؤه على معان وقد لا تدل، قد تصدق عليه وقد لا تصدق، وإنما يصدق الاسم على المسمى في أسماء الله تبارك وتعالى وفي أسماء القرآن الكريم وفي أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير ذلك فيمكن أن يطابق الاسم المسمى ويمكن أن يخالفه، فكم من الناس من اسمه صالح وهو ليس بصالح. وكم من النساء من اسمها إيمان أو هدى وهي ليست كذلك. وكم من الحاضرين الآن اسمه خالد وهو ليس بخالد بل هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقد يكون اسم الرجل عادل وهو ليس بعادل وهكذا. أما أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تدل على معان قائمة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قال أهل العلم لا يصح أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بياسين ولا بمصطفى ولا بطه. مصطفى نعم لكن ليس ياسين ولا بطه. لما؟ قالوا لأن ياسين لا معنى لها وطه لا معنى لها، وليس هو مدح، ليس هو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أسماؤه تدل على معان قائمة فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في قول النبي صلوات الله وسلامه تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذان الحديثان أخرجهما البخاري كذلك في صحيحه. واختلف البخاري مع مسلم في هذه الرواية، وهي في حديث جابر أنه ولد غلام فسمي محمدا، وفي رواية البخاري سمي أو كني بأبي القاسم. وعلى كل حال النبي أذن أن يتسمى باسمه ونهى عن أن يكن الرجل بكنيته. ولأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال، لأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال. القول الأول أن المنهي عنه هو كنيته وليس اسمه، ولذا علل قال فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، أنتم لا تقسمون، فالمنهي الكنية وليس الاسم، فيجوز لكل أحد يسمي محمدا ولكن لا يجوز أن يكنى بأبي القاسم بغض النظر عن اسمه، اسمه محمد، خالد، يوسف، عبد الله، إبراهيم، أي اسم كان، المهم أن لا يكنى بأبي القاسم. فالنهي عن الكنية لا عن الاسم، بدليل قوله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا الأول. الثاني من أقوال أهل العلم أن المنهي عنه هو الجمع بينهما، يعني إذا تسمى الإنسان بمحمد لا يتكنى بأبي القاسم، وإذا تسمى بأي اسم آخر فليكنى بأبي القاسم، لكن المنهي عنه أن يجمع اسم النبي وكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أخذ أحدهما، أخذ الاسم أو أخذ الكنية لا مانع، لكن لا يجتمع الاسم والكنية في شخص واحد، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذا للتنزيه لا للتحريم، يعني كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، يعني يجوز مع الكراهة، يجوز الإنسان يسمى أن يتسمى بمحمد وأن يكنى بأبي القاسم، ولكن يكره ذلك، لا يحرم يكره، لا يأسم من يفعله ولا يجبر على التغيير، وأن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. كم قول الآن ذكرنا؟ ثلاثة أقوال، ما هي؟ نعم المنهي عنه الكنية فقط دون الاسم، الاسم والكنية. الثالث أن الكراهة كراهة التنزيه وليس التحريم، نعم أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن كأن الناس ما سمعوك وأنت تجيب، نريد شخصا صوته جهوري يقوم ويتكلم ويذكرنا الثلاثة، يلا آخر واحد. المنهي عنه الكنية وليس الاسم، أن النهي عن الجمع بينهما، أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، أحسنت. طيب هذه ثلاثة أقوال، أنا قلت كم قول؟ يعني مجبر أنا آسف اثنين ذهب طيب قالوا كذلك هذا الأمر منسوخ، كان هذا في أول الأمر ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان نهى عن ذلك ثم أذن، نهى عن ذلك في أول الأمر ثم أذن، بدليل أن عليا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إذا ولد لي ولد أسميه محمدا؟ قال: نعم. قال: وأكنيه بأبي القاسم؟ قال: نعم. فقالوا: هذا يدل على أن الأمر نسخ، كان قد نهى النبي عن ذلك في أول الأمر صلوات الله عليه وسلم ثم أذنه، فيكون ماذا إذن؟ نسخ، يكون نسخ، نسخ الأمر، ألغي الحكم الأول. القول الخامس قالوا: إنما هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد وفاته فما في أي مشكلة. النهي إذن عن أن يتسمى ويتكنى الإنسان بهذا في حياته ليس بعد وفاته. لما؟ قال: لأنه سبب القصة. الرجل يقول: يا أبا القاسم، فيلتفت إليه النبي فيقول: لم أعنك. هل فيها حرج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فيها حرج للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا: هذا في حياته، أما بعد وفاته الأمر إيش؟ واسع، لأنه في حياته يقع المحظور، وهو أن ينادي رجلا وهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب رجلا، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جاء رجل سمى ولده محمدا فقال: تسمون أولادكم محمدا ثم تسبونهم، فيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بتغيير اسم ولده. فيكون هذا إذن إيش؟ حتى لا يقع اللبس، وهو أن السب أو المناداة تكون للرجل ويظن النبي أن ذلك له صلوات الله وسلامه عليه. فتجتمع بذلك خمسة أقوال. من البطل الذي سيعيدها كلها الخمسة كلها؟ وعبد الرحمن عودتنا البطولة. سم المنهي أبو القاسم وليس محمد. جيد، أن يجمع بينهما. جيد، وليس للتحريم. جيد، نعم، يكون في حياة، أما بعد وفاته ففيه سعة، يعني بدليل أنه أذن لعلي. نعم، ثم نسخه. نعم، وهذا وهو النسخ أو الإذن بعد وفاته هو الذي جرى عليه جماهير علماء السلف من هذه الأمة، ولذلك اشتهر كثير من أبناء الصحابة بهذا الأمر. فمحمد بن أبي بكر الصديق كنيته أبو القاسم، ومحمد بن علي بن أبي طالب كنيته أبو القاسم، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف كنيته أبو القاسم، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله كنيته أبو القاسم، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة كنيته أبو القاسم. فإذا تسالم هؤلاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر فدل على أنهم فهموا أن هذا خاص في حياتي أو أنه نسخ. فعلى كل، الصحيح أن هذا الأمر جائز الآن، أن يتسمى الإنسان بمحمد أو أحمد وأن يكنى بأبي القاسم، وإن كان تركه أفضل خروجا من الخلاف، ولكن من حيث الجواز الظاهر أنه يجوز بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر، كأبي بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وحاطب وسعد وطلحة، كل هؤلاء كان لهم أبناء، وجعفر بن أبي طالب، كل هؤلاء كان لهم أبناء اسمهم محمد، اسم كل واحد منهم محمد وكنيته أبو القاسم. طبعا احنا في الكوتش نقول أبو جاسم، غيرنا شوي، ألغينا القاف ووضعنا مكانها الجيم، غيرنا. ها، قد يكون هذا من باب إيش؟ الخروج من هذا الخلاف، ما تسمى أبو القاسم وإنما تسمى أبو الجاسم، لكن الجاسم والقاسم إيش؟ واحد. طيب، إذن هذا الحديث الأول أو الحديثان الأولان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. باب تسمية المولود عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسمي ابنك عبد الرحمن. باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بثمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نددها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه دريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير رضي الله عنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. نعم. في هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها بيان أحب الأسماء إلى الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وذلك أن اسم الله هو أخص أسماء الله به، ويأتي بعده اسم الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فهذان الاسمان هما أخص أسماء الله تبارك وتعالى به، ودائما يتقدمان على سائر الأسماء: بسم الله، الرحمن، الرحيم. فالقصد أن تسمية المولود بعبد الله وعبد الرحمن هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذين الاسمين من أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى: عبد الله وعبد الرحمن. ويأتي بعد هذين الاسمين كل ما عبد لله تبارك وتعالى من الأسماء كعبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن وعبد العزيز وعبد الرزاق وهكذا. كلما كان الاسم مرتبطا برب العزة تبارك وتعالى كلما كان هذا أفضل، وأفضل هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ثم ضرب لذلك مثالين تطبيقيين، وهو أن رجلا سمى ولده محمدا سماه القاسم، كما قلنا هذا حديث عن جابر مختلف فيه، هناك من يقول سماه محمد وهناك من يقول سماه القاسم، فقال له قومه: لا والله لا ننعمك به عينه، يعني لا نناديك بأبي القاسم، سميه القاسم ونناديك أبا القاسم، لا، أبو القاسم واحد معروف وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ننعمك عينا، لا نسعدك بهذا الاسم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر له ما وقع من قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر وقال: سم ابنك عبد الرحمن، انتهى الأمر، سميه عبد الرحمن. فحول النبي اسمه من القاسم إلى عبد الرحمن. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير أو حديث عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله، وهو أن أسماء بنت أبي بكر أول ما قدمت المدينة كانت حاملا وهي مهاجرة، فولدت عبد الله بن الزبير في المدينة، وهو أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة هو عبد الله بن الزبير، فأوتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه، والتحنيك هو أن يأخذ تمرة ثم يمضغها حيث يخرج طعامتها ويلينها بفمه، ثم يأخذها بإصبعه فيضعها فيمرها داخل فم الصبي، يستطعمها يتلمضها، هذا هو التحنيك. واختلف أهل العلم هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنك غيره أو أن هذا التحنيك عام في كل رجل صالح يمكن أن يحنك الصبيان. أما النبي فهو بركة باتفاق، مبارك، رجل مبارك باتفاق. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون وقد لا يكون، لكن المبارك هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد اختلف أهل العلم هنا هل التحنيك خاص بالنبي أو يمكن أن يحنك غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه يمكن أن يحنك غير النبي صلى الله عليه وسلم من رجل معروف بالصلاح. فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فالتمسنا ساعة نبحث عن تمرة، وذلك لقلة الطعام في ذلك الوقت. هذا كان في أول الهجرة حيث كانت الحاجة، حيث سماهم الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فقراء لا يملكون شيئا، حتى إنه كان يأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي 9 أبيات من بيوته صلوات الله وسلامه فلا يجد في بيت طعاما، 9 أبيات من بيوت النبي ولا بيت فيه عشاء لضيف واحد، فلا يتأفف ولا يتأذى صلوات الله وسلامه، إن هذا هو الواقع والحمد لله. فيلتفت إلى أصحابه يقول من يكرم ضيف رسول الله؟ فيأتي الصحابي أبو أيوب أو يأتي الصحابي أبو طلحة أو يأتي أبو بكر أو يأتي فلان من الصحابة يقول يا رسول أنا أخذ ضيفك، وهكذا وتمشي الأمور بسهولة. فلا يعيب الإنسان أن يكون فقيرا. بعض الناس يستعر من الفقر ويرى أنه عيب وأنه لا يجوز أن يعلم الناس أنه فقير، فليعلم الناس أنك فقير وليعلم أنك عزيز، فالفقر ليس عيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبحث عن تمرة ليحنك بها عبد الله بن الزبير فلا يجد إلا بعد مدة، فيأتونه بالتمرة صلى الله عليه وسلم فيحنكه بها، ويدعو له صلوات الله وسلامه عليه، تقول أسماء ثم مسحه وصلى عليه، صلى عليه يعني دعا له كما قال الله وصلي عليهم أي ادعو لهم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول شيء، وذلك أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يعني وصل إلى ريق عبد الله بن زيد بعد ولادته هو ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول شيء وصل إلى جوفه هو ريق النبي، حيث مضق تمرة صلوات الله عليه وسلم وجعلها في فم عبد الله بن الزبير. فكانت هذه بركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن أول شيء وصل إلى معدته هو ريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الرجل المبارك. ثم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى مسح عليه وصلى عليه أي دعا له صلوات الله وسلامه وسماه عبد الله. يقول عبد الله بن الزبير سميت عبد الله على جدي وكنيت بكنيته، إذن عبد الله بن الزبير سمي على جده وكني بكنية جده. من جده؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، جده أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، فسمي عبد الله على جده أبي بكر الصديق، سمي عبد الله على جده من أمه أبو بكر الصديق، وكني بأبي بكر، فكنية عبد الله بن زبير أبو بكر، إذا تسمى باسم جده وتكنى بكنية جده كذلك. فهو عبد الله أبو بكر وجده عبد الله أبو بكر، فتسمى وتكنى باسمي وكنيتي جده أبي بكر الصديق. ثم بعد ذلك لما بلغ 7 من عمره أو 8 أتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايع. وفي مثل هذا السن هو غير مطلوب منه أن يبايع، وذلك أنه لم يبلغ بعد، ولكن أراد الزبير أن يتبرك ابنه عبد الله بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أهل العلم هذه البيعة بيعة بركة وليست البيعة الواجبة، وإنما هذه بيعة بركة. ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أتاه عبد الله ليبايعه، فبايعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر أهل العلم أنها ظهرت بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سواء على عبد الله أو على غيرهم، ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن الزبير فعلا كان من أكارم وأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الشجعان الأفذاذ الذين كانت الشجاعة مضربا للمثل فيهم، تتمثل الشجاعة بهم. حتى إنه قيل لأحد شجعان العرب، قيل له من أشجع الناس، من أشجع الناس؟ هذا عمر بن حمزة سئل من أشجع الناس، قال أشجع الناس 3: المهلب بن أبي صفرة، وعمر بن معد يكرب، ومصعب بن الزبير. هؤلاء أشجع الناس. فقيل له أين عبد الله بن الزبير؟ يعني عبد الله بن الزبير قد اشتهر بالشجاعة، أين عبد الله بن الزبير؟ قال أنتم سألتم عن الناس، هذا كنا نعده من الجان لا نعده من الناس، فوق الناس، فما كنا نعده من الناس لفرط شجاعته. ولذلك عبد الله بن الزبير هذا شارك في حروب الردة وله 10 سنوات، شارك في حروب الردة وعمره 11 سنة، وشارك في اليرموك وله 10 سنوات، شارك في اليرموك وشارك في حروب الردة. نعم، في حروب الردة كانت له من العمر 10 سنوات، وكان له من العمر في معركة اليرموك 11 سنة. في حروب الردة كان مع أبيه على فرسه، وفي اليرموك كان على فرس وحده وله 11 سنة. وفي عهد عثمان كان قائدا من قادة الجيوش، بل قائدا للجيش في عهد عثمان رضي الله عنه. وكل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكروا أن سبب الشجاعة هذه في عبد الله بن الزبير أنه حينما كان صغيرا له من العمر 7 سنوات أو يزيد، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الدم لعبد الله بن الزبير، قال ألقه، ألقي الدم، فأخذه عبد الله بن الزبير وألقاه. فلما رجع سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الدم؟ قال ألقيته. قال أين؟ قال في مكان لا يصل إليه أحد. قال لعلك شربته؟ قال نعم. فشرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله من العمر 7 أو 8 سنوات، وهذا ليس مطلوبا ولا يجوز شرب الدم، لكن هكذا فعله هو صغير في ذلك الوقت، وظن أن هذا الأمر جاز لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، شرب دم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا ومن ذلك رأوا أن الشجاعة المفرطة التي كانت فيه إنما هي من هذا الدم الذي شربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلفظه أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وطبق صلوات الله وسلم فعلا، حيث سمى ابن الأنصاري عبد الرحمن، وسمى ابن الزبير العوام عبد الله. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها. فلما فرغ قالت: وارو الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. نعم، هذا كذلك هذا الحديث حديث أنس في قصة أخيه، وذلك أن أم سليم لما مات ولدها ودخل عليها أبو طلحة زوجها وكان الولد مريضا، فقال لها: كيف الغلام؟ قالت: أسكن ما يكون. يعني هذه تورية، هو فهم أنه شفي، وهي ما كذبت، هو ساكن فعلا لأنه ميت، فاطمأنت نفسه على ولده. ثم جاءت وأصاب منها، أي جامعها، وبعد أن جامعها قالت له: احتسب ولدك، واروا الصبي، ادفنوه، الصبي مات. فغضب أبو طلحة، قال: يعني كيف تمكنيني من نفسك والصبي قد مات كذا، كيف ما تخبريني، كيف كذا؟ قالت: هذا اللي صار. فذهب إلى النبي يشتكي فعل زوجته، يعني كيف فعلت به هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ عرس بمعنى جامع زوجته، قال: أعرستم الليلة، وتقال أعرستم بالتسكين، ولكن التشديد أصح. قال: أعرستم الليلة؟ جامعتها؟ قال: نعم. فدعا لهما بالبركة صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا بعد مدة ولدت، حملت من تلك الليلة أم سليم، ثم بعد مدة ولدت، وجاء أبو طلحة بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي دعا النبي بالبركة له في تلك الليلة. ولما أتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: معه شيء؟ قال: نعم، أرسل التمرات، فأخذ التمرات صلوات الله وسلامه عليه، ثم مضغها كما فعل بعبد الله بن الزبير، ثم حنكه صلوات الله وسلامه عليه، وسماه عبد الله. ويقول أهل العلم: ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله هذا كان له 10 من الولد كلهم علماء. عبد الله هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي طلحة، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولد له 10 من الولد كلهم علماء صالحون. وهذا يبين لنا يعني أن هذا النبي حق صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الله يستجيب لدعائه، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا طبعا فيه أنه سماه في نفس اليوم، وعبد الله بن الزبير كان سماه في اليوم نفسه، وهذا دليل أنه لا يلزم أن يؤجل إلى السابع، لأنه جاء في الحديث أن الصبي يسمى في سابعه. في هذين الحديثين كما نرى، وكذلك في حديث الأنصاري، أن النبي سماه في اليوم ذاته، ولد اليوم سمي اليوم، ما يضر، خاصة إذا كنت قد هيأت اسما، خلاص أنت تسمى بأبي فلان ويولد لك فتسميه فلان، خلاص في نفس اليوم ما في أي مانع. لكن المشكلة لما تغير، يعني أعرف شخصا كان يناديه بأبي عبد العزيز قبل أن يتزوج، وتزوج ورزقه الله بعد سنتين، ثم بعد ذلك رزق ببنت، ثم بعد سنتين رزق بصبي فسماه ناصر. يجوز؟ ها؟ يجوز؟ يعطونها سين ناديه عبد العزيز يعني يروح يسمي ناصر؟ يتقرنت إليه. فالمهم إذا كان الاسم جاهزا يعني يكنى بهذا الاسم دائما ينادى أبو فلان أبو فلان أبو فلان وسمي به مباشرة في نفس اليوم، ما في أي مانع أبدا، لكن له أن يغير له أن يغير، له أن يؤجل إلى السابع له أن يؤجل إلى السابع ولو بعد السابع، لكن القصد أن تأخير التسمية إلى السابع لا مانع منه ويسمى في السابع، لكن لو سمي في اليوم ذاته ما يضر، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم عن أمها ماذا قالت؟ قالت ربي إني وضعتها، قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بماذا، وإني سميتها مريم، بمجرد أن ولدت سمتها مريم، فهذا جائز لا بأس به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم في اليوم نفسه صلوات الله عليه وسلم، فالتسمية في اليوم نفسه لا مانع منها. نعم. باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. باب تسمية المولود بإبراهيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. نعم. التسمية كما قلنا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن لا مانع أن تسمي بغير هذين الاسمين، وكلما كان الاسم يعني طيبا من حيث المعنى كلما كان أفضل، وكلما تسمى الإنسان بأسماء الصالحين كلما كان أفضل، وإذا كانوا يحرصون على أن يسموا بأسماء الصالحين. المغيرة بن شعبة لما أرسله النبي إلى نجران يعلمهم الدين مع أبي عبيدة أشكلوا عليه إشكالا، حيث كانوا نصارى فأشكلوا عليه إشكالا، قالوا تعال في القرآن يقولون تقولون عن مريم يا أخت هارون، لما رجعت إلى قومها ومعها الولد عيسى صلى الله عليه وسلم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، قال كيف يقول لها يا أخت هارون وهارون قبل موسى قبل عيسى إيش بمئات السنين، كيف تصير أخت هارون؟ فالمغيرة قال إذا رجعت إلى النبي أسأله لا أعرف الجواب، فرجع المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال سألني أهل نجران يقول كيف يقولون تقولون لمريم يا أخت هارون وهارون قبل عيسى بمئات السنين فكيف تكون أخت هارون؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هارون أخا مريم غير هارون أخي يوسف أخي موسى، هارون آخر، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين، فالناس كانت تسمي بهارون، وليس بالضرورة أن هارون أخا مريم هو هارون أخو موسى، بل هذا هارون آخر، وإنما اسم على اسم، اسم على اسم، فهذا اسمه هارون وذاك اسمه هارون صلوات الله وسلامه عليه. بل قالوا أيضا زيادة في هذه القضية أن أم عيسى وهي مريم عليها السلام قال لها أخت هارون، أخت موسى التي قالت لها أمها قصيه كان اسمها مريم أيضا، كان أيضا اسمها مريم، إذن موسى عنده أخ اسمه هارون وأخت اسمها مريم، ومريم عندها أخ اسمه هارون لكن ما في موسى هنا، فإنما هي تشابه إيش في الأسماء فقط، تشابه في الأسماء فقط، فالشاهد أنه التسمية بالصالحين بالأنبياء فهذا أمر طيب، ولذلك سمى أبو موسى ولده إبراهيم، بل إن النبي سمى ولده إبراهيم. نعم. باب تسمية المولود المنذر. عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صلوات الله وسلامه عليه وهو المنذر بن أبي أسيد، فوضع على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لهي عنه النبي بشيء شغله أو قالوا كان مريضا غفى غفوة فأخذ الصبي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق النبي من نومه أو مرضه أو عن شغله التفت ما وجد الصبي، قال أين الصبي؟ قالوا لهيت عنه فحملناه عنك أخذناه. قال ما أسميتموه؟ ما أسميتم الصبي؟ قالوا سميناه كذا. قال لا، إنما هو المنذر، سموه المنذر، فسموه المنذر، وذلك على عمه المنذر بن عمرو، فسماه النبي المنذر صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن يجوز الرجل أن يسمي على آبائه، على أجداده، على أعمامه، كما فعل عبد الله بن الزبير، أو فعل الزبير لعبد الله بن سماه على اسم جده، فهذا لا مانع منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال المنذري رحمه الله تعالى: باب تسمية برة جويرية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. باب تسمية برة زينب. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. نعم. في هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث محمد بن عمرو، فيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة، فمرة سماها جويرية ومرة سماها زينب. والمشهور في من غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن ثلاث، الأولى أو أربع، الأولى هي أم المؤمنين زينب بنت جحش، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى زينب. والثانية هذه زوجته أم المؤمنين، والثانية ربيبته زينب بنت أبي سلمة، ابنة زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. والثالثة أم المؤمنين جويرية، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية. والرابعة التي في هذا الحديث، ولكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، أيضا سموها برة ثم تركوا ذلك وسموها زينب. وقال أهل العلم: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم لأنه فيه تزكية للنفس، ولذا علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه. وتسمية برة برة من البر، والبر كما تعلمون هو جماع الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. ذكر إيش؟ أعمالا كثيرة من أعمال الخير كلها شملها اسم البر. فعندما يقول الإنسان أنا بر، أو تقول امرأة أنا برة، فقد زكى نفسه من كل نوع أنه كأنه قال أنا كامل في كل شيء، أنا كامل في كل شيء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير هذا الاسم لما فيه من التزكية للنفس. وقياسا على هذا ذكر أهل العلم أن مثل هذا الاسم في المعنى فإنه كذلك ينهى عنه، كمثل الأسماء التي اشتهرت في زمن من الأزمنة كتقي الدين وزكي الدين وعماد الدين وناصر الدين وغير ذلك من الألقاب التي أيضا فيها تزكية للنفس، فكره أكثر أهل العلم تلك الألقاب وابتلي فيها بعض العلماء فما كانوا يتسمون بها، لكن الناس كانوا يسمونهم وينادونهم بها وكانوا يكرهون ذلك في جملتهم، لأن هذه الألقاب أو لأن تلك الألقاب فيها تزكية للنفس. ولذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أبو الحكم. قال أبو الحكم؟ قال نعم. قال بما سميت ذلك؟ بما سميت ذلك؟ قال كان قومي إذا اختلفوا في شيء جاءوني فتحاكموا إلي ورضوا بحكمي. أبدا، يعني إذا جاءوني تحاكموا إلي ويرضون بحكمي، ومن ذلك قالوا لي أبو الحكم. فقال النبي ذاك شيء حسن، يعني أنهم يأتونك وتفصل بينهم وبالحق والعدل ويرضون بذلك، هذا شيء طيب. وإلا في كثير من البلاد الناس لا يقبلون عادة بحكم القاضي، لكن هذا يرضى الناس بحكمه سواء حكم لهم أو عليهم فهذا شيء حسن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الفعل، وهو أن الناس يتحاكمون إليه ويرضون بحكمه، ولم يرضى التسمي بذلك الاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من ولد؟ قال نعم. من؟ قال ما اسمه؟ قال شريح وعبد الله. قال أيهما أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح، ونهاه أن يتسمى بأبي الحكم، لأنه ماذا يقول أهل العلم؟ لأنه جمع أمرين، تسمى بأبي الحكم واتصف بالحكم. وهذه صفة لله واسم له سبحانه وتعالى. وإذا يقول أهل العلم لو اكتفى بالاسم دون الصفة أو بالصفة دون الاسم لكان النبي قد قبل. وإذا كان من أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ابن عمرو، ومن أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام، ما غير اسميهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أعجب النبي بصنيعه مع قومه، ولكن الذي كره صلوات الله وسلم أن يجمع بين الأمرين، وهو أن يكون اسمه أبو الحكم وأيضا هو يحكم بين الناس، فغير النبي اسمه. فالقصد إذن أن الاسم إذا خشي منه فهم شيء غير صحيح أو كان فيه تزكية للنفس أو كان معيبا فكل هذا ينهى عنه في شرعنا. نعم. باب في تسمية العنب الكرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. عن وائل بن حج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب نعم. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد درج عندهم أنهم يسمون العنب الكرم، فقال النبي له: الكرم الرجل المسلم. لما؟ قال: لأن العنب يستخلص منه كما هو معلوم الخمر في ذلك الزمان، فكان يقولون: من شرب الخمر صار رجلا وصار كريما وصار كذا، يمدح الإنسان بشربه الخمر. ولما كان هذا الأمر خلاف الشرع، سواء قلنا شرب الخمر أو مدح شارب الخمر، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الخمر بهذا، لأنه تشجيع على شربها. كما الآن مثلا يسمون الخمر إيش؟ مشروبات روحية. لماذا؟ لأنهم إن سموها خمرا يعني امتنع الناس منها، فسموها بغير اسمها لتروج على الناس. وكذلك هنا سموا الخمر الكرمة وأخذ هذا الاسم حتى يستسهل الناس شرب الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال: سموها كما سمى هو العنب، تبقى على اسمها وهو العنب، ولا تسمى بالكرم لهذا السبب. نعم. باب النهي أن يسمي بأفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أسم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. باب الرخصة في ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. نعم. في هذه الأحاديث الثلاثة كذلك حديث أو حديثا سمرة وحديث جابر، فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أسماء معينة أن يتسمى الإنسان بها، عن أسماء معينة أن يتسمى الإنسان بها، وهي أفلح ونجاح ورباح ويسار، وفي رواية نافع. نهى النبي عن هذه الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ قال، علل النبي ذلك فقال: لعله أن يأتي أحد فيقول: عندكم رباح أو عندكم يسار أو عندكم نافع أو عندكم أفلح أو أنجح، فلا يكون موجودا فيقال لا. فكأن الإنسان نفى النجاح والفلاح واليسار والرباح والنفع من عن نفسه، كما جاء في الأسماء الأخرى: عندكم برة لا ما عندنا بر، عندكم إيمان لا ما عندنا إيمان، والعياذ بالله. فهذه الكلمات لما كان يعني قد تأتي على معاني سيئة، لذلك كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وأمر أن تغير هذه الأسماء، أو نهى أن يتسمى الإنسان بها. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ذهبوا إلى أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث أنه ترك ذلك، أراد أن ينهى ثم ترك، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أسماء تشبهها، ترك أسماء تشبهها، بل ترك بعضها. وذلك من المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الموالي رباح ويسار، من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير اسميهما صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عمر عنده مولى يقال له نافع ولم يغير اسمه. ولذلك قال أهل العلم إنما النهي عن هذه الأسماء نهي كراهة وليس نهي تحريم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق الحديث أنه أراد أن ينهى ثم ترك، وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له موالي لهذه الأسماء. ثم كذلك التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. ويشبه هذه الأسماء اسم صالح مثلا، عندكم صالح لا ما عندنا، وغير ذلك من الأسماء. ولذا إنما ينهى عن الأسماء الجامعة كمثل اسم برة، وعكسها اسم فاجرة أو فاجر. فهذه الأسماء التي تشمل أسماء البر كلها هذه التي ينهى عنها، أما بقية الأسماء فتركها أولى، تركها أولى، أو يكون النهي عنها نهي كراهة ولا يبلغ إلى التحريم. وهنا في حديث سمرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. هذا من الذكر الطيب المبارك الذي إذا ذكر العبد ربه بها أي بهذه الأذكار رفع الله جل وعلا درجته. ولذلك ينبغي للمسلمين جميعا أن يحرصوا على هذه الأذكار صباحا ومساء في جلوسهم وفي قيامهم في عملهم وفي بيوتهم في سفرهم وفي حضرهم في كل وقت. عود الإنسان لسانه، أحيانا تفوت علينا الأوقات الكثيرة ونحن ساكتون هكذا، عود لسانك أن يلهث بذكر الله، فإن كان الذكر مع حضور القلب فهذا خير عظيم، فإن لم يكن حضور القلب حيث إن الذهن يكون مشغولا بشيء آخر لا بأس أن تكرر هذا الذكر ولو لم يكن القلب حاضرا، وفيه أجر عظيم. وإن كان لا شك الذي يذكر وقلبه حاضر أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى، ولكن إن لم يكن القلب حاضرا فلا أقل من أن يتحرك بها اللسان، أي يتحرك بهذه الأذكار. عود نفسك دائما وأنت جالس وأنت قائم وأنت تمشي وأنت تريد النوم وأنت تجلس في مجلس وأنت تحضر في محاضرة أو غير ذلك، حال سكوت الإمام، حال سكوت المدرس، أن تعود لسانك دائما أن تذكر الله تبارك وتعالى، أن تسبح وتهلل وتكبر الله جل وعلا. وهنا في قوله إنما هن أربع فلا تزيدن علي، اختلف أهل العلم في هذه الكلمات إنما هن أربع فلا تزيدن علي، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام سمرة بن جندب؟ يعني هل النبي قال هن أربع فلا تزيدن علي، أو سمرة بن جندب هو الذي قال هن أربع فلا تزيدن علي؟ يعني ظاهر الناس بدأت تسأله طيب واسم صالح واسم خالد واسم مالك واسم كذا، فقال هن أربع فلا تزيدن، هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الناس سيسألون عن أسماء مشابهة لهذه الأسماء فقال هن أربع فلا تزيدن عليه؟ ظاهر صحيح مسلم أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جاء في بعض الطرق أنه من كلام سمرة ابن جندب وتحتاج إلى بحث إن شاء الله تعالى. وهنا الكراهة كما قال أهل العلم للتنزيه لبشاعة الجواب، كما قلنا لبشاعة الجواب، وهو عندما يقول عندكم نجاح لا ما عندنا نجاح، عندكم يسار لا ما عندنا يسار، فالجواب يكون إيش؟ يكون قبيحا من هذا الوجه. ثم قد يعني الناس بعد ذلك يتطيرون من هذا، قد يقع التطير من الناس بهذا، وذلك لكثرة الجهل في الناس قد يقع عندهم التطير، يعني ما عندهم، يقول عندكم لا ما عندنا جماعة، أكيد في شيء اليوم شكله خربانة، من الصبح ما في عندهم نجاح، ما في عندهم، أنا حاسس أن المسألة ما هي طيبة، فيلغي سفره، يلغي تجارته، يلغي ما قام إليه، هكذا يتطير بهذه الأسماء في عدم وجوده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره قبيح الأسماء صلوات الله وسلامه عليه، يكره قبيح الأسماء، ولكنه ما كان يتطير بها، يكره اسم ضرار، ويكره اسم مانع وعاصي وغير ذلك من الأسماء، كان يكرهها صلوات، لكن ما كان يتطير بها أبدا صلوات الله عليه، لكنه كان يحب الأسماء الحسنة ويتفاءل بها، فالتفاؤل خير لأن فيه إحسان ظن بالله تبارك وتعالى، فطيب أن الإنسان يتفاءل، بل المتفائل يعني أتى شيئا حسنا. أما التشاؤم والتطير فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتطير وكان يتفاءل صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التطير بهذه الأسماء، ولا بأس بالتفاؤل بها، لأن التفاؤل كما قلنا هو من باب إحسان الظن بالله جل وعلا، وإنما هذه الأسماء لا أثر لها لا في هذا ولا في هذا، وإنما القصد أن الإنسان ترتاح نفسه عندما يسمع مثل هذه الأسماء الطيبة بشكل عام. نعم. باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسقي ربك وأطعم ربك وابضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي، فتاي فتاتي غلامي. نعم، هذا من باب التأدب باختيار الكلمات، التأدب باختيار الكلمات، وإلا في الأصل أن السيد رب، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن، يقصد السيد، يقصد زوجها، يقصد زوجها، إنه ربي أحسن مثواي. فكلمة ربي إذا أطلقت هكذا، قال الإنسان فلان ربي أي سيدي، وأنه هو عبد عنده، من حيث المعنى لا بأس بها، ولكن إطلاق مثل هذه الكلمات يعني قد تحتمل سوء أدب، كان يقول وضئ ربك أو غسل ربك أو ما شابه ذلك، لأن كلمة الرب إذا أطلقت تنصرف إلى العلي العزيز سبحانه وتعالى، فلذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الكلمات. وبالمقابل كذلك يقول عبدي وأمتي، يعني عندما يقول الإنسان هذا عبدي هذه أمتي، الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، والنساء كلهن إماء لله سبحانه وتعالى، فعندما الإنسان يقول فلان عبدي فلان أمتي كأنه يعني وضع نفسه مكان الله جل وعلا. أما إذا كانت من باب الإخبار فلا بأس بذلك، كان يقال مثلا فلان عبد بني فلان أو فلان عبد فلان، من باب الإخبار أن فلانا مملوكا، أن فلانا مملوك لفلان، هذا لا بأس به. فالقصد إذن أن هذه الكلمات إذا فهم منها، إذا فهم منها خلاف الحق فإن تركها هو الأصل، تركها هو الأصل، يعني لا يقول الإنسان وضئ ربك وغسل ربك وأطعم ربك واسق ربك، وإنما يقال سيدك مولاك أفضل، يأتي بهذه الكلمات التي لا تشتبه ولا تحتمل، فيقول سيدك ومولاك. وكلمة السيد، كلمة السيد كما هنا في هذا الحديث يقول وضئ، يقول يعني اسق سيدك أو أطعم سيدك أو وضئ سيدك، دل على أن كلمة سيد إنما تطلق على المالك، على مالك العبد يقال له سيد. ومن هذا نفهم أن كلمة السيد التي تطلق الآن مثلا ويراد بها كل من كان من نسل الحسن أو من نسل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا خطأ، هذا خطأ، وذلك أن السيدة صفة وليس نسبا، كلمة السيد صفة وليست نسبا، فليس كل من انتسب إلى الحسن أو الحسين يكون سيدا، وكذلك يمكن أن يكون سيدا ولو لم ينتسب إلى هذا النسب الشريف، وذلك أن إطلاق كلمة السيد أطلقت على غير الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن الحسن خاصة. طبعا هذا الحديث مختلف في صحته، وله سيدا شباب أهل الجنة، والأقرب أنه صحيح. والحديث الثاني وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقالها لغيرهما، فقال عن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وقالها عن سعد بن معاذ، فقال صلوات الله وسلامه عليه لما أتي بسعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، وقالها عمر عن أبي بكر وعن بلال لما قال رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، وهذا في البخاري. فالقصد أنك، وهنا في هذا الحديث النبي أطلقها، كل عبد يقول لمالكي يقول سيدي، فلذلك كلمة سيد إذن هي وصف لمن اتصف به، وهو من كان مالكا لعبد يقال له سيده، أو من حمل الصفات الطيبة فإنه يقال له سيد، فهي ليست نسبا، فقد يكون الإنسان من نسب شريف ولا يكون سيدا. لماذا؟ لأنه لا يحمل الصفات الشريفة، فليس كل من انتسب إلى النسب الشريف يكون تصرفه تصرفا شريفا. فالقصد أن كلمة سيد لا تطلق على كل أحد، وإنما تطلق على من يستحقها، كلمة السيد تطلق على من يستحقها. ولذلك لما جاء جماعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له أنت سيدنا، قال لا يستجرينكم الشيطان، إنما السيد الله، إنما السيد الله سبحانه وتعالى. والسيد اسم من أسماء الله جل وعلا، السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والسيد هو من جمع صفات الكمال وبلغ السؤدد بها، هذا يقال له السيد. وإذا قلنا السيادة وصف، كلما كملت صفات الإنسان كلما قرب من أن يقال له إنه سيد، وإذا قلت هذه الصفات ابتعد عن مسمى سيد أو عن لقب سيد، فليست هي يعني نسب ينتفي به الإنسان. ولذلك وإن كان الآن جرى العرف عند كثير من الناس أن كل من انتسب إلى هذا النسب الشريف يقال له يعني سيد، وإن كان الأمر كذلك، ولكن ينبغي لنا أن نقف مع الشرع لا مع العرف، أن نقف مع الشرع لا مع العرف. فمن كان قد جمع هذه الصفات الكريمة فيقال له سيد، سواء كان من هذا النسب أو من غيره، ومن لم يجمع تلك الصفات فلا يقال له سيد ولا كرامة. فالسيادة كما قلنا إنما هي صفة في الشخص. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، كذلك هذا من باب استخدام الكلمات يعني الأقل عنفا في هذه المسألة. وذلك الإنسان عندما يقول عبدي أمتي قد يصل به الأمر أنه يفكر أنه كمثل الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يملك العبادة ويملك الإماء وهكذا، فلذا هون منه وخفف من غلوائه فقال قل فتاي وفتاتي وغلامي، ابتعد عن تلك الكلمات التي قد يفهم منها خلاف مرادك. فاختيار الكلمات الحسنة، اختيار الكلمات التي لا تشتبه أفضل وأولى من غيرها. نعم. باب تكنية الصغيط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. نعم. في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه كان له أخ، وهذا الأخ من أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغير، فلا بأس بتكنية الصغير، كما يكن الكبير يكن الصغير، فيقال له أبو فلان، يقال الصغير أبو فلان كما يقال ذلك الكبير. يعني لا يشترط أن يقال أبو فلان بشرط أن يكون عندك فلان، إن حتى لو لم يتزوج الإنسان، بل حتى لو لم يبلغ لا بأس أن يكناه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني هذا الصبي أخا أنس بن مالك رضي الله عنه، يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير، يناديه بأبي عمير صلوات الله وسلامه عليه. والنغير طير كان يلعب به، طير كان عنده فيسأله النبي عن طيره. وقد أخذ بعض أهل العلم يعني من هذا الحديث أنه يجوز صيد حرم المدينة، بدليل أن أبا عمير كان عنده طير، والطير من الصيد، ولا شك أنه صيد في المدينة. ورد هذا القول بأنه نعم يفهم هذا، لكن هذا ليس صريحا، ليس صريحا أنه صيد في المدينة، قد يكون صيد خارج حدود حرم المدينة ثم أدخل إلى المدينة، فهذا جائز. أما الصيد داخل المدينة فإنه لا يجوز، وإما أن يكون قبل النهي، فالشاهد أن المدينة حرم من عير إلى ثور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 22 كيلو مترا من كل جهة، من جهة المدينة، هذا كله حرم، حرم المدني، لا يصاد صيده، كما إنه يحرم صيد مكة يحرم كذلك صيد المدينة. فهذا الطير كما قلنا لعله يكون يعني صيد خارج المدينة، أو يكون قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.